يقول لو قال له اشتري سيارة جمسك واشتري له سيارة أخرى أفضل منها فليصح هذا؟ إذا كانت أفضل يصح، إذا كانت أقل فلا يصح، ويضمن في ذلك الوكيل. وإذا قال لا تبع إلا بكذا وكان السوق كاسدا لو طاع في ذلك فسدت السلعة وخسر فيها الموكل لا محالة، فباع له بأقل ما قدر لمصلحة الموكل، فهل يضمن في هذه الحالة أم يترك السلعة وتكسد وتفسد؟ على قول المصنف يضمن، لكن قول الصحيح إنما يضمن لأنه مؤتمن والأصل فيه أن يكون صحيح.